فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قد أمرنا تعالى أن نتأسى به بإبراهيم عليه السلام كما قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. إذا لابد من ماذا؟ من الجمع بين هذه الخصال أو لا؟ واضح أو لا؟ ما تحتاج إلى تفسير الآية بنطقها بتلاوتها بقراءتها كفرنا بكم، يعني ها صرنا أصدقاء. ما معنى كفرنا بكم؟ يعني اعتقادنا كفركم، هذا معنى كفرنا بكم، اعتقادنا كفركم. هم ماذا صنعوا؟ ها وقعوا في الشرك الأكبر، أشركوا بالله تعالى. إذن آية واضحة بينة تدل على ماذا؟ على هذا المعنى. قال وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون، أي وجعل كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله باقية مستمرة في نسله وذريته، تفسير للنسل، يقتدي به فيها من هداه الله من ذريته، لعلهم أي لعل أهل مكة وغيرهم يرجعون إلى دين إبراهيم الخليل. إبراهيم الخليل، والكلمة هي لا إله إلا الله بإجماع المفسرين، فعبر عن معنى لا إله بقوله إن لبراء مما تعبدون، عبر عن معنى إلا الله بقوله إلا الذي فطرني. إذا من فسر لا إله إلا الله؟ فسر الله عز وجل فيما حكاه عن إبراهيم، هذا إمام الحنفاء. إذا لا نأتي لعالم قال كذا وقال كذا إلى آخره، لا تقول أشكل علي قول فلان. بعض طلبة العلم إذا بين له أصل قال نعم كلامك صحيح لكن يشكل علي قول فلان. من رسولك أنت؟ وأنا أشكل علي من رسولك أنت؟ رسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلان وفلان؟ ها لا ينبغي هذا السؤال، بدعة. هذا السؤال هذا يعتبر من البدع عندما يبين وتقول كلام واضح صريح لا إشكال فيه، ثم يقول لك إن أشكل علي كلام فلان. أشكل عليك لماذا؟ لأنك جعلته أصلا، جعلته أصلا، والأصل ماذا؟ أن تجعله فرعا. فحينئذ لا يشكل عليك في قوله في أصل المسألة لماذا خالف، لما خالف هذا الأصل. إذا أردت أن تبحث فابحث في هذا، أما يشكل على هذا التأصيل قول كذا وكذا هذا ما ينبغي أن يقال، هذا من البدع. ولا يلزمك إذا وجدت كلام من العلم يخالف أصلا من الأصول لا يلزم أن تبحث لماذا ولماذا الأخير، ليس بلازم، ليس بلازم أن تبحث عن سبب لماذا خرج عن الحق، وإنما تكل أمره إلى الله عز وجل. لكن لا أقبل هذا الكلام، لا أقبل هذا أيا كائن، كائنا من كان. واضح هذا؟ إذا من الذي بين التوحيد؟ الله عز وجل على لسان خليله إبراهيم عليه السلام. وهذه الآية آية واحدة تكفي أو لا تكفي؟ لأن هذه كذلك من الأمور المشكلة عند طلبة العلم، يظن أن الأصل لابد من أدلة متكاثرة تأتي بصورة البقرة من أول إلى آخرة والآيات كلها في ماذا؟ في هذا الأصل حتى يستقر. لا، ليس بصوامه، ليس بلازم، بل مثل هذه الآية واضحة بينة تدل على أن لا إله إلا الله تفسيرها الذي ذكره الله تعالى عن إبراهيم الخليل. شيء آخر لو لم يأتي إلا هذا النص لكفى بتقرير هذه المسألة. إذا أشكل عليك كلام العلم أصلا لماذا يشكل؟ قل لا، إنما ترجع إلى الكتاب والسنة. قال هنا، قال رحمه الله تعالى وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. قال فعبر عن معنى لا إله إلا الله بقوله إن لبراء مما تعبدون، وعبر عن معنى إلا الله بقوله إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني، وعدل عن قول إلا الله. لماذا عدل إلى الذي فطرني؟ يعني خلقني، للإشارة إلى أن توحيد الربوبية أصل، فلكونه هو الذي فطر، هو الفاطر، فطر السماوات والأرض، هو الذي فطر وخلق، هو الذي يستحق للعباد. ولذلك قلت لك أن من اعترف وأقر بأن الله تعالى خالق له قامت عليه الحجة، لا عذر له البتة في الشرك. ولذلك كقاعدة هنا لا حجة لمشرك أبدا مطلقا، ونص على ذلك البغوي في تفسيره وكذلك ابن كثير، لا حجة لمشرك أبدا مهما كان، ولا حجة لمن يدفع عن المشرك ذلك، ليس عنده حجة البتة، لا هذا ولا ذاك. يعني هو في نفسه كفر وأشرك ولا إشكال فيه، ومن لم يتلبس بالشرك ووقع عنده إشكال في كون هذا مسلما أو لا، لا حجة عنده كذلك، لماذا؟ لأنه يجب أن يعلم أنه لا يجتمع الإسلام والكفر، يجتمعان أو لا يجتمعان ثم خلل. ولذلك فرق بين أن يحكم الشخص على المتلبس بالشرك بكونه مسلما وبكونه مشركا. إذا قال لا يجتمعان وهو مشرك لكن عذر بجهل، هذا لم يقل به أحد من الموجودين، لكن نحن نقول من باب التنزل، قال هذا مشرك ولا شك أنه فارق التوحيد لكن لجهل يعذر وفي الآخرة يمتحن. لو قال قائل هكذا في من يعيش بين بلاد المسلمين هذا الأمر خفيف معه ولا نستطيع تكفيرهم، لأنه سلم أنه لا يجتمع الشرك مع لكن إذا حكم عليه بالإسلام هذا انتقض إسلامه هو، لأنه معناه ماذا؟ أنه ما كفر بالطاغوت، ما فهم معنى كفر الطاغوت، معناه جاهل بالكفر بالطاغوت. لأن التوحيد والتوحيد والشرك السؤال الذي ينبغي أن تكون الإجابة محددة، هل يجتمعان أو لا يجتمعان؟ لا يجتمعان قطعا، فكيف يجتمعان في شخص تقول هذا مسلم وتلبس بالشرك؟ هذا معناه ماذا؟ معناه أنك أنت أيها الحاكم جهلت معنى التوحيد وجهلت معنى الكفر به بالطاغوت، ولذلك انتقضت عنده الشهادة. نحن لا نطرد هذا القول، لكن من جعله أصلا لا شك في كفرهم، لأنه يدل على هذا المعنى أنه لم يتحقق بالآيات الدالة على تفسير التوحيد، لم نعرفها. وأين البراءة التي دل عليه هذا النص؟ أين فمن يكفر بالطاغوت إذا حكمت عليه بكونه مسلما لم يفارق الإسلام؟ إذن اجتمع عندنا ماذا؟ الوصفان. ولم يقل أحد من أهل العلم حتى هذا إجماع، ونقاله ابن تيمية ونقاله ابن قيم، هما نقيضان لا يمكن أن يجتمعا، فكيف تحكم عليه بالإسلام ثم هو يعبد غير الله تعالى؟ لم ينقل حرف واحد عن عالم من القرون الثلاثة المفضلة. ومن ينازع فليأتي، من ينازع المثبت يأتي به بنص عن صحابي أو تابعين أو من أتباع التابعين أن من عبد غير الله يسمى مسلما، يوصف بكونه ماذا؟ يسمى مسلما. والله عز وجل إنما بين في الكتاب، بين أن من تلبس بالشرك وعبد غيره لا يسمى مسلما، إنما يسمى ماذا؟ يسمى مشركا، وحكم عليه بالشرك في الدنيا والآخرة، وهو خالد مخلد في النار. فإذا قيل المسألة خلافية، مسألة فيها نزاع، مسألة محتملة، قلت طيب ائت بقول، ما في بأس، نتنزل معك، ائت بأقوال عن السلف في هذه المسألة. لكن صريح القرآن يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا يجتمع إسلام توحيد مع شرك البتة. ما هو حقيقة الشرك التي نزل القرآن لبيانها والنهي عنها؟ وما الذي يفعله هؤلاء المشركون؟ أعطني فرقا واحدا بين النوعين، ستجد أن أولئك المشركين، وهذا لا ينازع فيه منازع، أنهم أخفوا شركا من المتأخرين. وإذا كانوا قد استحقوا الاسم والحكم في الدنيا والآخرة، فكيف بهؤلاء الذين هم أعظم شركا من المتقدمين؟ والمتأخرون هؤلاء أشد. هذه مسائل أو أصول واضحة بينة، يعني تعرف بماذا، كيف تضبطها، كيف تعرفها؟ تأمل الآيات التي بينت التوحيد كهذه الآية. النبي إبراهيم عليه السلام تبرأ من المشركين من ذواتهم ومما اتصفوا بهم، وليس المراد أنه تبرأ من المعبودات فقط ثم العابدين، لا إشكال فيه. قل يا أيها الكافرون، خطاب لمن؟ للكافر. لماذا؟ لكونه اتصف بالكفر، كونه اتصف بكم، كفرنا بكم. ثم قال بدا بيننا وبينكم العداوة والبغض، هذا وصف لأي شيء؟ بدا بيننا وبين الشرك العداوة فقط أو بينكم أنتم؟ بينكم أنتم. ثم بين أنه لن تزول هذه العداوة ولن يزول التكفير لهم إلا حتى تؤمنوا بالله وحده. هؤلاء ما آمنوا. إذا النص واضح، بين آية واحدة تبين لك أصلا أصيلا من أصول التوحيد. قال هنا فتبين أن معنى لا إله إلا الله هو البراء من عبادة كل ما سوى الله، براء من عبادة كل ما سوى الله، وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله، إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله كما تقدم. فالذي لم يخلص ليس بمسلم، كذا قاعدة ما يحتاج إلى تدليل، الذي ليس بمخلص ليس بمسلم. فإذا حكمت عليه بأنه مسلم، حين إذا حصل تناقض أو لا، واضح المسألة. لا يتصور أن يحكم على من عبد غير الله عز وجل بأنه ماذا؟ بأنه مسلم. فلا يجتمع الوصفان، لا يجتمع الوصفان. قال هنا وكذلك وبين تعالى معنى لا إله إلا الله في آيات كثيرة في القرآن، كثير القرآن ما يكاد تجد صفحات إلا وفيها ما يدل على معنى لا إله إلا الله، إما بذكر لفظها، إما بذكر معناها، إما بذكر فرد من أفراد الكفر والشرك بالله تعالى الذي بمعرفته تعرف نقيضه وهو التوحيد. قال يتعذر حصرها كقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. إذن ألا تعبدوا إلا إياه معناه ماذا؟ أن يعبد الله تعالى وحده، فإذا عبد غيره حينئذ وقع في الشرك أو لا وقع في الشرك. إذن لا يوصى بكونه موحدا، لا يوصى بكونه موحدا. كل من عبد غير الله تعالى فليس بمسلم وليس بموحد. الإسلام هو عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص. حتى ابن القيم رحمه الله تعالى الذي يستدل بعض ببعض كلامه المتشابه في العذر بالجهل ينص على أن الإسلام لا يعرف إلا بهذا المعنى، وهو عبادة الله تعالى وحده بالإخلاص. فإذا لم يعبد الله تعالى بالإخلاص ليس بمسلم. فإذا قيل بأنه مسلم صار مكذبا للقرآن كله من أول إلى آخرين أو لا، فاجتمع فيه الوصف بالاعتبارين.